بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، فما زلنا في قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الأول، وهذا الحديث له عدة روايات سوف نستمع إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه الرواية عن عبد الله بن عمر، وكلنا يعرف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر من السابقين الأولين في الإسلام، أسلم وهو صغير في سن صغير، وكان يتذكر الأيام الأول التي أسلم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويعني بعض العلماء أو بعض الكتاب من غير المدققين المحققين يذكرون أن عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه، وهذا ليس بصحيح، إنما اللي عملها قبل والده هي بيعة الرضوان. بيعة الرضوان وبايع قبل عمر لسبب أو لعدة أسباب، فتوهم البعض أو كأن البعض نسى الرواية فذكر أنه أسلم قبل عمر، والصحيح أنه بايع قبل عمر. ده عبد الله بن عمر، وكان رجلا صالحا، كان النبي يمدحه ويثني عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه ويثني عليه لأنه شاق قيما رضي الله عنه وأرضاه. استبعده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لم يبلغ 15، وأجازه في غزوة الخندق بعدها بسنة. غزوة أحد كانت غزوة صعبة، وغزوة بدر ما كانش فيه اختيار، لأن المنادي جاء ينادي بسرعة، فخرج الصحابة لغزوة بدر. غزوة أحد كان في انتقاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي من هو أكثر من 15 عاما، اللي فوق 15 سنة النبي يجيزه يعني يقبله يخرج، لأن ده حيقاتل حيحارب، وحرب ليست سهلة. فتحت 15 كان النبي يرده، إلا يعني شابين كانوا تحت 15 والنبي قبلهما في غزوة أحد، قبلهما في غزوة. أما الأول فكان يحسن الرمش، بينشن كويس، هذا مطلوب مطلوب. والثاني كان صديقه، قال رسول أنا أسرعه، أنت اخترت، إحنا الاثنين زملاء وأنت اخترته بس أنا بغلبه، فتصارع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأجازهما، قدم الاثنين مع بعض في غزوة الخندق. طلع عبد الله بن عمر، المقصود أنه هو كان حتى في أيام غزوة الخندق كان سنه 15 سنة، 15 سنة، وكان شابا صالحا متعبدا، وكان يفر من الفتن، كان يهرب من الفتن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكان ذكي، كان ذكي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل الصحابة في يوم من الأيام عن الشجرة اللي كلها طيب ويستفاد منها كلها، فالصحابة ذكروا أمثلة، وعبد الله بن عمر كان يعلم إن هي النخلة، ولكنه تحرج من الكلام في حضرة أبيه وكبار الصحابة، قال أنا سني صغير ووالدي موجود، وكبار الصحابة تحرج. فلما لم يجيبوا الإجابة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. لما انفض المجلس قال عبد الله بن عمر لأبيه يعني قد كنت أعلم أنها النخلة ولكن استحييت أن أتكلم في حضرتك، قال لأن تكلمت بها أحب إلي من كذا وكذا. لما ابني جاوب الإجابة الصحيحة ده أحسن لي من أموال الدنيا ومن مكاسب الدنيا، لما يكون الابن على علم وعلى فقه. المقصود يعني ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، في كان يداوم على قيام الليل ثم ترك قيام الليل، داوم ترك قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه يوما يا فلان لا تكن، يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك، ما تكونش زي ده، ما تعملش زيه، اللي زي ده لا يقتدى به، اللي كان بيقوم الليل ثم يترك هذا لا يقتدى به ولا يؤتسى به. في من استمر على قيام الليل، في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي شاف إنه هو شاف النار في منامي، شاف النار واللي فيها، وإنه هو اقترب منها جدا وكاد أن يقع فيها لولا أن إيه يعني رزق الله بمن احتوشوه حجزوه. فقص الرؤية على حفصة أخته، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم الليل رجل صالح، وربنا وراه النار، وربنا وراه ان ايه ان حينقذ منها، ان حد احتوشه، حد حضنه، حد حجزه عن النار. قال ان عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم الليل، لو استمر على قيام الليل. المقصود عبد الله بن عمر كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما ان هو كان بيسمع من النبي مباشرة او بيسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. المقصود معنى في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، وخد بالك اللفظ هنا ايه 5 بالته، وفي رواية تانية على 5، بني الإسلام على 5، وتيجي الرواية بني الإسلام على 5، ها بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. عبد الله بن عمر قال للحاضرين، أنا سمعت النبي يقول كده، فوجد فواحد من الحاضرين بيعيد عليه بيذاكر بيراجع، فقال رجل الحج وصيام رمضان، يعني سمى الحديث بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. قال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اللي أنا سمعته هو الترتيب ده. وخد بالك معايا هنا، إيه الصيام قبل الحج، صح ولا منتبهين؟ وفي رواية حتيجي عن عبد الله بن عمر الحج قبل الصيام، ودي صحيحة ودي صحيحة. ازاي نجمع بينهم؟ وليه هنا دقق مع الراجل، الراجل اللي قال الحج قبل الصيام قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا معانا الرواية دي الاول، النبي وضح قال بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله. دي أول مبنى من مباني الإسلام، أول ركن، أول عمود في الخيمة الكبيرة اللي هي الإسلام. الإسلام كأنه خيمة، وبني على خمسة، على خمسة أركان، زي خيمة ومبنية على خمس أركان، بس العمود الأعظم اللي في نص الخيمة اللي شايلها كلها أن يوحد الله. التوحيد، التوحيد ده العمود الأساسي اللي شايل الخيمة كلها، أو حتى شايل المبنى كله. وبعد كده في أربعة أعمدة قوية في الجوانب، بس في العمود الوسطاني المهم، وهو ده العمود اللي كتير ناس مش فاهمينه. لما يجي يكلمك على الإسلام يبتدي يخش في الصلاة والصوم والزكاة والحج، والعمود الوسطاني ما يعرفش عنه كتير، من الأهم، ده اللي شايل المبنى، ده اللي شايل الخيمة، ده الأساس، ده اللي رافعها، بس المعلومات عندهم مش قوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإسلام بدأ بالتوحيد، أن يوحد الله. بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. إيه التوحيد؟ التوحيد إن الإنسان يبقى إله واحد، عبادته واحدة، لا يشرك، ما يصرفش العبادة لله ولغير الله، يبقى مش موحد، يبقى عنده اتنين، يبقى بيعبد اتنين، إنه عبد الله وعبد معه إله آخر، يبقى ده مش موحد، ده مشرك، يعني أشرك مع الله غيره. التوحيد أن يعبد الله وحده. إيه العبادة؟ إيه العبادة؟ ما هو النبي قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج، مش هي دي العبادات؟ لا، في عبادات أخرى قلبية، قلبية، الخوف يبقى لله وحده، الحب لله وفي الله، لما تحب حتى إنسان أو كده تحبه لله، يبقى أساس الحب الله، لما تحب تحب الله، ولو حبيت مخلوق يبقى لأنه طائع لله، عابد لله، لأن الله يحبه، يبقى أساس حبك الله وخوفك من الله وحده. طيب التوكل يبقى على الله، دي عبادة قلبية، التوكل ده في القلب، صحيح الإنسان ممكن يمشي على رجليه ياخد بالأسباب، بس أساس التوكل اعتماد القلب على الله. الخوف، الرجاء، الطمع، الإنابة، وهكذا، تفويض الأمور إلى الله عز وجل، في أعمال قلبية هي دي التوحيد. لما تصرف دعاك تصرفه إلى الله، تطلبش من إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لما تستغيث استغيث بالله، لما تعوذ تعوذ بالله، لما تحتمي تحتمي بالله، لما تبقى عايز اللي يحفظك ويحميك يبقى الحافظ هو الله عز وجل. عايز تستنصر تستنصر بالله، عايز تسترزق يبقى اطلب الرزق من الله، وعايز تستعين إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى تستعين بالله عز وجل. أعمال القلب هي دي التوحيد مع فهم العقل، ان انت تبقى مقتنع ان الله هو المستحق للعبادة. ليه؟ لانه العظيم الكبير الخالق الرازق كذا كذا. تفهمها بعقلك وترجمها بقلبك حتى قبل ما تصلي. قبل ما تصلي انت فهمت بعقلك مسائل، وقلبك ترجم هذا الفهم الى اعمال قلبية، الى اعمال قلبية. يبقى عندك خوف من الله، عندك خشية من الله، عندك اجلال، عندك تعظيم، عندك تقدير لله، عندك هيبة من الله عز وجل. هذه كلها اعمال قلبية في القلب. الكفار كانوا ساعات يخافوا من الاصنام، خايف للصنم يأذيه. ايه الخوف ده؟ ده هو فاهم غلط وقلبه تعلق بالصنم. ده غلط ولا غلط؟ عقله غلط وقلبه غلط. عقله غلط وقلبه كمان غلط. ده امثلة كتيرة جدا. انا اذكر لك مثال كده، لما النبي ربنا فتح عليه مكة ارسل خالد بن الوليد لهدم العزة. راح قال له اهدم العزة، فراح خالد بن الوليد عشان يهدم العزة، صنم اسمه العزة ومتثبت على بيت. البيت ده هو جوه منه الكاهنة، امرأة سوداء ناشرة الشعر، الله أعلم يعني إنسية ولا إنسية وتتعامل مع الجن. العزة راح للعزة فلقى الخادم بتاع العزة بتاع الصنم بيقول لخالد ماذا تريد؟ جاي ليه؟ عايز تعمل ايه؟ قال اهدم العزة، انا جاي اهدم الصنم. قال انك لا تقدر، تقدرش. قال لماذا؟ قال لا تستطيع، العزة هذا حيسخطك، حيسخطك. هي ها. فسيدنا خالد بدا يهجم على العزة، فالرجل مش بعيد قال قعد بعيد يقول يا عزة خبليه، يا عزة اصنعي فيه كذا. هو فكر العزة دي بتخبل، بتنتقم، بتأذي، بتضر. هو فهمه كده. الموحد بقى ايه؟ يلغي كل ده. النافع هو الله والضار هو الله. ده عمل قلبي، خد بالك، عمل قلبي ومعاه فهم عقلي. يبقى انسان فاهم النافع هو الله والضار هو الله، يترجم هذا بالقلب ومقلبه يتعلق بالله وحده. لما يجي الناس عشان يضروه يبقى مش خايف من الناس، مش خايف من، مش عامل لهم حساب حتى. ليه؟ لانه عارف وفاهم ان الذي يضر هو الله. طب ولما يجوا الناس ينفعوه قلبه مش متعلق بالناس. واحد يقول لك هخلص لك مصلحه، وانت تبقى مطمن، ممكن ما تخلصش. اللي هينفعك هو الله مش فلان، اوعى قلبك يتعلق بيه. ولو واحد هددك وقال لك هقتلك وهضربك وهرفدك وهحرمك وكذا، برضه الله هو الذي يفعل هذا، مشيئته هي النافذة، هي النافذة. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. النبي وصل المعلومة دي لعبد الله بن عباس، قال له اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها، الملايين، المليارات، لو اتجمعوا وتعاونوا مع بعض عشان ينفعوك مش هينفعوك، مش هيقدروا إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو الأمة كلها مليارات اتجمعوا عشان يضروك بحاجة، لواءات وضباط وشرطة وداخلية وعصابات وبلطجية، وقول زي ما تقول، لو اتجمعوا عشان يضروك بحاجة مش هيضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أمال قلبك فين؟ قلبك يبقى مع اللي قدامك خايف منه أو طمعان فيه؟ لا، التوحيد إن قلبك يبقى مع الله. هي دي جماعة المسائل اللي احنا محتاجين نراجعها تاني، لان في اوقات الغفلة ممكن القلب يتحرك ناحية الناس، يضعف ويتعلق بالناس. ده هينفعني، يا ده شرك من شرك القلوب، ده هينفعني، ده هيضرني. لا، ده سبب، ده سبب. فدي المسائل اللي لازم نتكلم فيها كتير قبل الصلاة، حتى قبل الصلاة مسائل وأعمال القلوب التوحيد. كل ما يكون القلب قوي قوي بالتوحيد، كل ما يكون الإسلام الإنسان على إسلام جيد جيد حسن. يعني التوحيد إيه تاني علشان أقول أنا موحد؟ إن أنت يعني حكمك يبقى إلى الله، حكمك إلى الله، تتحاكم إلى الله. ما ده من ضمن العقيدة، من ضمن التوحيد. ما ينفعش تعبد ربنا وتصلي لربنا ولما تيجي تتحاكم إلى غير شرع الله. ما انت أشركت لما جيت تعبد تصلي صليت لله، ولما تحاكمت إلى غير شرع الله، كفرت. ما ده كفر. ده اللي انا بقوله ده مش تزمت، التحاكم الى غير شرع الله كفر وشرك. الحكم بغير ما انزل الله والتحاكم، ربنا يقول ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اللي بيحكم بغير ما انزل الله كافر، واللي يقبل منه الحكم ده ويرضى بيه يقول له انا هتحاكم لك كافر برضه. فما اللي بيحكم بغير شرع الله كافر، ربنا سماه كده. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وانا قابلته قلت له انا جاي للحكم بتاعك اتحاكم اليك بعيد عن شرع الله، هي امال تبقى موحد امتى؟ اللي يحكمك هو الله. مسائل كتير جدا. لما الإنسان يجي ينذر النذر ينذر لله، ولما يجي يذبح لله، ولما ينفق ما بقاش عشان الناس يقولوا فلان كريم، فلان جواد، فلان غني، فلان منفق متصدق. النفقة لله، صدقة في سبيل الله. لما تذبح لله، لأن زمان كانوا بيذبحوا للصنم، لما تندر لله، وبرضه ما تندرش كتير، ها؟ ولما تيجي تندر ما تندرش إيه في مقابل شيء، تقول لو ربنا شفاني هذبح كذا، لو ربنا حقق لي كذا هعمل كذا، إذا أنت كده بخيل. لا، اندر وقول أنا يعني هذبح، هتصدق، هأطعم الناس من غير أي شيء. المقصود ان التوحيد اساسه القلوب، القلب، اعمال القلوب، وهي كثيره كتير جدا. اعمال القلوب كتير جدا، مش حاجه واحده، اعمال القلوب هي دي الاساس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسه، على ان يوحد الله، دي اول مبنى من مباني الاسلام، ان يوحد الله، واقام الصلاه، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. طيب، علشان تبقى موحد ومؤمن بالله لازم معاها تكفر بالطاغوت. وقبليها ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ايه هو الطاغوت؟ ها، في تفسير ان هو الشيطان، وفي تفسير ان هم الكهان، وفي تفسير ان هو كل متبوع او مطاع يحكم بغير شرع الله. والتفسيرات المعاصمة النظام، يعني الهيئة، ان مثلا يبقى عندنا ايه مجلس الشعب، وفي افراد اللائحة، القانون او القانون بتاع الدستور، والناس اللي بيحكم بالدستور، المنظومة دي، ها، الهيئة دي كلها ده طاغوت لو كان بعيد عن شرع الله. قوانين وناس بيطبقوها، الاثنين دول القانون والناس بيطبقوه، لازم تكفر بيهم الاثنين، تكفر بالقانون المخالف لشرع الله وتكفر باللي بيطبقوا القانون. يعني تقول لهم ايه؟ زي سيدنا ابراهيم ما كان بيقول، زي سيدنا ابراهيم ما كان بيقول، ربنا قال لنا ايه؟ لقد كان لكم في ابراهيم اسوه ايه؟ حسنه، اذ قال لابيه وقومه انني براء ايه؟ وفي الايات الثانيه كفرنا بكم، لقد كان لكم في حسن إذ قال لأبيه وقومه إنني بريء مما إيه تعبدون، وقال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال لأبيه وقومه إيه؟ كفرنا بكم. قال لأبوه وقومه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لحد ما تؤمنوا في بيننا وبينكم عداوة. سيدنا إبراهيم قالها لأبوه وقالها لقومه، وهو ده الكفر بالطاغوت، بس ما حدش يقدر عليه كتير، حدش بيعمل كده. احنا دخلنا في منطقة صعبة، دخلنا في منطقة صعبة قوي، فمن يكفر بالطاغوت يعني يتبرى منه ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. يكفر بالطاغوت الأول، يقول للطاغوت أنا بريء منك، كفرت بيك، وبدا بيني وبينك العداوة والبغضاء حتى تؤمن. مرة كان في ولد نصراني مسيحي قبطي زمان شو من عدة سنين، وجي عايز يخطب بنت مسلمة، عايز يخش في الإسلام علشان يخطب بنت زميلته في الكلية. فجه علشان يفهم الإسلام، قلت له الإسلام أول حاجة في الإسلام أنت تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، يعني تتبرأ من الطاغوت. قال لي ايه هو الطاغوت؟ قلت له الحكم بغير ما انزل الله والحاكم بغير ما انزل الله، اي نظام يخالف شرع الله انت تقول انا متبري من ده، انا مع الله، مع شرع الله، مع دين الله، مع القرآن، انا متبري من ده. وايه وتعاديه؟ قلت له وتعاديه كمان، يبقى في بينك وبينه شعور بالعداوة والبغضاء، وتؤمن بالله بقى، توحد الله بقلبك مع الله وتصلي. قال لي لا الموضوع ده كده صعب، انا ما كنتش فاهم كده. قلت له ما انا بفهمك اهو، عشان توحد خلي ولاءك لله، ما يبقاش فيه ولاءين، خلي توجهك الى الله، خلي ايمانك بالله، وما ينفعش ايمان بالله الا بالكفر بالطاغوت، الاثنين لازقين في بعض. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الاثنين مع بعض. بل حتى الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، تتبرى من الطاغوت. وحتى الشهادة يا جماعة، الشهادة أولها لا إله إلا الله، أنت بتنفي الأول أي آلهة باطلة، لازم تتبرى منها الأول، تقول لا إله إلا الله، هي الإسلام كده. فالموضوع أنا ما كنتش فاهم كده، أنا إيه كان فاكرها الموضوع سهل، تعالى يا ابني أنت الشهادتين روح أنت مسلم، من غير ما يفهم بقى، من غير ما يعرف ولاءه يبقى فين، لا من غير ما يحدد مواقفه من الطاغوت ومن كل دين يخالف دين الإسلام، لازم يتبرى من كل دين يخالف دين الإسلام ويعاديه ويتبرأ منه ويتخلى عنه، لازم يبقى قلبه مع الله مع دين الله. هو ده جماعة التوحيد الصحيح القوي اللي بغير كده يبقى الموضوع مايع مايع والإيمان ضعيف، ممكن واحد يقع في شرك ومش مهم ماشي حالك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة يقولون بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، الركن الركين الأساسي، الركن اللي شايل الخيمة اللي رفعها، اللي الركن ده لو اتكسر الخيمة ايه؟ تقع تقع. هو ده الأساس، أن يوحد الله. وبعد كده النبي قال وإقام الصلاة. ايه إقام الصلاة يا جماعة؟ قلناها قبل كده في المسجد وفي الدروس دي، ونقولها مرة تانية ومرة تالتة، لأن احنا بنتعلم بنذكر بعض. إقام الصلاة غير الصلاة. إقام الصلاة ان انت تحافظ على موعدها، اللي بيحافظش على إقام الصلاة على موعد الصلاة ما اسموش مقيم الصلاة، اسمه ايه؟ مصلي، بس مش بيقيم الصلاة. إقامة الصلاة ان انت تحافظ على أوقاتها وتحافظ على أماكنها المسجد، وتحافظ على هيئتها، الركوع تطمن فيه والسجود تطمن فيه والرفع تطمن فيه والأذكار تطمن فيها وتتأمل وتتدبر، ويبقى قلبك حاضر وأنت تصلي. وكمان عشان تبقى مقيم الصلاة تدعو الناس إلى الصلاة، تدعي الناس إن هم يصلوا، يبقى أنت كده بتقيم الصلاة. يعني بتقيمها يعني بترسخها في الأرض، بتحافظ على بقائها. إنه ممكن واحد ما يهتمش بالحاجات دي كلها يبقى اسمه إيه؟ مصلي. ربنا قال في القرآن فويل للمصلين. طب دم بيصلوا ليه الويل لهم؟ الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. الوقت يجي ويعدي هو ساهي محسش، وطلع الوقت هو لسه ما صلاش، هذا مصلي بس مش مقيم للصلاة، ده الويل له، مع انه بيصلي بس يا امال ايه اقام الصلاة؟ اقام الصلاة دي عمل ضخم عظيم، ان انت تبقى الصلاة عظيمة عندك، اوقاتها اماكنها في المسجد، ركوعها هيئتها سجودها اذكرها، حتى الناس تدلهم على الصلاة. ربنا يقول ايه؟ الذين ان مكنهم في الارض اقاموا ايه؟ هم كانوا بيصلوا بس يعني اقاموا الصلاة، بنوا المساجد، بنوا المساجد وعينوا لها الأئمة وعينوا لها المؤذنين والمدرسين والخطباء، فظهرت الصلاة. ده إقام الصلاة، ده إقام الصلاة. المؤمنين المجاهدين لما ربنا يمكنهم في الأرض، الذين إن مكنهم في الأرض إيه؟ أقاموا الصلاة. يعني أقاموها مش معناه أنهم صلوا، هم كانوا بيصلوا. ما يعني أقاموا الصلاة؟ بنوا المساجد وعينوا الأئمة والمؤذنين والخطباء والمدرسين وعلى صوت الأذان ودعوا الناس إلى الصلاة. ده كده يبقى اسمهم أقاموا الصلاة، رسخوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ تسوية الصف من إقام الصلاة، رحمك الله، تسوية الصف من إقام إيه؟ يعني لما احنا نتعاون مع بعض ان احنا نقيم الصفوف كده ونسويها، يبقى احنا بنقيم الصلاة، بنقيم الصلاة، بنعظمها، بنرسخها. النبي يقول ايه؟ سووا صفوفكم فان تسوية الصف من إقامة، دي في رواية من إقام الصلاة، في رواية تانية من تمام الصلاة، بس خلينا في الرواية الاولى، فان تسوية الصف من إقام الصلاة، من إقامة الصلاة. ما ان احنا لسه ما دخلناش في الصلاة، لسه ما كبرناش ولا صلينا، بس لما نسوي الصف ده من إقامة الصلاة، يعني ايه؟ من الاهتمام بها، من تعظيمها، من تفخيمها. فالإسلام بني على ايه؟ على ان يوحد الله وإقام الصلاة. يعني عشان نبقى كده مسلمين حقا لازم نواظب على الصلاة كويس وفي المساجد وندعو الناس إليها، وكل واحد فينا على قد ما يقدر، اللي يقدر يبني مسجد يبني ويجيب المؤذن ويجيب الأئمة ويحفظ الناس القرآن عشان يصلوا بالناس، وينفق على المسجد، يعمل وقف للصرف على المسجد، ويجيب مدرس يدرس في المسجد، ويجيب خطيب يخطب في المسجد. اللي يعمل كده يبقى بيقيم الصلاة، وهو ده الإسلام. مش انت تصلي بس، لا، انت فاهم غلط. الإسلام مش ان انت تصلي بس، انت تقيم الصلاة. يا ده احنا ما كناش فاهمين كده، احنا كنا فاهمين الإسلام ان انا اصلي. لا، الإسلام ان انت تقيم الصلاة. صحح مفاهيمك، غير مفاهيمك، اضبطها بقى، راجع نفسك تاني. بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة. ده مبنى من مباني الإسلام، نحن نتعاون على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عارف إيتاء الزكاة مش معناها إخراج الزكاة. لما أنت تطلع الفلوس بتاعت الزكاة بتاعتك، يبقى أنت اسمك كده مزكي، مزكي، لست ممن يؤتون الزكاة. أمال الذين يؤتون الزكاة دول مين؟ اللي هو بيهتم أن تصل إلى مستحقيها، مش أنت طلعت الزكاة وخلاص. لا، أن أنت تهتم، تبحث عن الفقراء، تبحث عن المساكين، عن اليتامى، عن الأرامل، عن مصارف الزكاة، وتدقق وتتحرى أن تصل هذه الزكاة إلى مستحقها، وتحث الناس على إخراج الزكاة، تشجع الناس على إخراج الزكاة، تحبب الناس في إخراج الزكاة، تحذر الناس من عدم إخراج الزكاة. لما تهتم بالمسألة دي وتنشرها وتذكر الناس بيها، خاصة الأغنياء، يبقى أنت إيه؟ بتؤتي الزكاة. حتى لو ما كنتش أنت بتزكي، لما تقول الغني زكي، وتقول له البيت الفلاني وفلان الفلاني وناس مستحقين، ودي أو أنا ودي لك أو أدلك، يبقى أنت كده بتؤتي الزكاة، بتوصلها لحد مستحقيها. يا ده الموضوع. احنا كنا فاهمين الإسلام ده ايه؟ ان انا ابقى كويس في شخصي وخلاص، مش دعوة بالناس. بس لا لا، ده الإسلام ده دين جماعي، ينفعش الواحد يعيش كده لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. والحج هنا في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضحها في حديث أخر، والحج إلى من استطاع إليه سبيل. فقال رجل: الحج والصيام رمضان. نرجع بقى للحتة دي، إن واحد بيراجع، واحد من اللي قاعدين بيسمع الله بن عمر بيراجع عليه، يقول له: طب اسمع لك الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الرجل قال: والحج والصيام رمضان. قال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم، شوف الرواية ديت: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق قال: حدثني سعدة بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ولا الخمسة هنا هو ايه؟ خمس: على أن يعبد الله. هنا ايه؟ يعبد الله. والرواية اللي فاتت: يوحد الله. على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. شفت الزيادة اللي هنا ايه؟ مش يعبد الله بس، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال الحج الأول ولا الصيام؟ أمال لما الراجل ايه قال له الحج وصوم رمضان، قال له لا، صيام رمضان والحج. وهنا لما جه يقولها عبد الله بن عمر، راح جاي قايل ايه؟ وحج البيت وصوم رمضان. ايه الترتيب ده يا جماعه؟ جه منين؟ جي منين؟ العلماء يقولوا ان عبد الله بن عمر سمع الروايتين، يعني الرواية او الحديث اللي النبي قال فيه بني الاسلام على خمسة بالته، النبي قال في اوله على ان يوحد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج بنفس الترتيب ده وبنفس الالفاظ. فلما الرجل جاي يقدم ويأخر قال له لا انا سمعت من النبي بالترتيب ده. ومرة يا عبد الله بن عمر سمع النبي بيقول نفس الموضوع بس النبي قالها ايه بعبارات مختلفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، هنا ما قالش خمسة، على ان يعبد الله ويكفر بما دونه واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. راح جاي عبد الله بن عمر الرواية دي النبي ايه قالها كده بالترتيب ده، والرواية اللي فاتت النبي قالها ايه بالترتيب ده، وكل رواية لها الفاظ. فعبد الله بن عمر يقول له ايه ما تغيرش ما تغيرش، اللي انا سمعته قلته زي ما سمعته بالظبط، لما النبي رتبها بترتيب معين قلته، ولما النبي قدم الحج على الصوم قلته. اولا المفروض الصيام الاول وبعد كده الحج، لان الصوم فرض قبل الحج، الصيام اتفرض سنة 2 بعد الهجرة، والحج اتفرض سنة 6 في قول، وقول تاني سنة 8 وقول تالت سنة 9 في اختلاف، المهم ان ايه من بعد سنة 6. فالصيام لانه اتفرض الاول بيتقال الاول، لانه اتفرض الاول بيتقال الاول. طب الرواية اللي معانا النبي البني الاسلام على خمس، على ان يعبد الله ويكفر بما دونه، يبقى مبنى من بني الاسلام ان يعبد الله ويكفر بما دونه. العبادة ايه؟ عمل قلبي، العبادة جوه القلب، ان انت تصرفها لله، تصرفها لله. العلماء يقولوا العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يضاد ذلك ويخالفه. فالنبي قال بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. هي إيه؟ يوحد الله. يبقى إيه ليوحد الله اللي في الرواية السابقة؟ أن يعبد الله ويكفر بما إيه دونه. طب لو واحد عبد الله ولم يكفر بما دونه، ما أسلمش، لم يكمل إسلامه، هو صحيح عبد الله بس لسه ما كفرش بما دونه. طب يعني إيه الكفر بما دون الله؟ التبرؤ منه، إن أنت تتبرأ منه. طب ينفع أتبرأ منه جوه قلبي ولا لازم أعلن وأجاهر؟ لازم الإعلان. سيدنا إبراهيم عمل كده، وكل الأنبياء عملوا كده، وده كان سبب الاضطهاد والتعذيب، إن النبي تبرأ من الأصنام، والآيات كانت تنزل، الآيات كانت تنزل فيها طعن ونقد للأصنام وعبادة الأصنام وعباد الأصنام. علشان كده كانوا الكفار يروحوا لأبو طالب يقولوا إيه إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وكفر آباءنا. النبي ما كانش يقول لهم كده يعني مباشرة إلا في أحوال قليلة، إنما القرآن كان ينزل إيه يعني يطعن في الأصنام، يصف الأصنام أنها إيه لا تنفع ولا تضر، لا تسمع لا تبصر لا تتكلم لا كذا أوصاف. فقولوا إن ابن أخيك إيه قد سب آلهتنا، ده سبها ده شتمها، وعاب ديننا الطريقة اللي احنا عايشين عليها عيبة، وسف أحلامنا قال أنتم لا تعقلون، وضلل آباءنا، وفي روايات أنهم كانوا وكفر آباءنا. ما عادل الإسلام كده، ولا الإنسان يعبد ربنا ملوش دعوة بالكفر والشرك، ولا له دعوة بالكفار والمشركين، أنا ماليش دعوة بيهم، ما تكلمش عنهم، خليك في حالك، ما تكلمش عن غيرك. ده مش ده الإسلام. شو ده الإسلام؟ اللي فاهم كده أو اللي بيقول كده لما يرجع للنبي قال إيه؟ يلاقي نفسه غلطان. مرة تانية اسمع الحديث: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. طب ما كفاية أن أكفر بدون الله بقلبي، ما في أحوال لازم تجاهر بهذا، لازم تعلن هذا، وإقام الصلاة. عرفنا يعني إقام الصلاة. سيدنا إبراهيم كان يقول إيه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني مقيم الصلاة ممن يعظمونها وينشرونها. رب اجعلني مقيم ومن ذريتي، اللي يقيموا الصلاة يعني يأسسوها ويرسخوها ويعظموها ويفخموها وينشروها. ده عمل صالح يا جماعة، مهم جدا، لابد أن نتعاون عليه. شوف الرواية الثالثة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هنا عبد الله هو ابن عمر برضو. ليه؟ هو الإمام مسلم يقول عبد الله ويسكت يبقى عبد الله بن مسعود، كذلك البخاري لما يقول عبد الله ويسكت يبقى ابن مسعود. بس السياق هنا إيه؟ السياق عن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله، يبقى عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هنا النبي قال نفس الحديث بس بصيغة ثالثة، يبقى عبد الله بن عمر سمعه بالصيغة الثالثة. يبقى النبي كان إيه؟ يقول نفس الحديث بس قدام ناس بصيغة، لأن دول محتاجينها. بمعنى لما النبي يقولها قدام الصحابة عارفين؟ فيقول لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، الحج. لو ناس لسه عايزين يفهموا إن لازم إيه؟ يؤمن بالله، يعبد الله، ويكفر بما دونه، فيروح جاي الناس يقول لهم إيه؟ بني الإسلام على خمسة، على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما إيه؟ بما دونه. بيحذرهم، لأن دول عندهم ميول للشرك، ميول للكفر، لسه ما فهموهاش، فراح جاي النبي فهمها لهم عشان محتاجين الصيغة ديت. وناس تانيين النبي يقول لهم بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله. محتاجين الصيغة دي، أحوالهم الصيغة دي تمشي معاهم. يبقى النبي قال نفس الحديث بصيغ مختلفة في مناسبات متعددة، وكان عبد الله بن عمر يبقى حاضر ويبقى سامع، فقال كل صيغة زي ما سمعها بالضبط بالضبط. فالصيغة اللي معانا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولما الناس يبقوا محتاجين يسمعوا أن محمدا عبده إيه؟ ورسوله، إن دي من الإسلام، لأن بعض الناس ممكن يبقوا إيه؟ فمن أن محمدا إيه؟ يعني عبده ورسوله إلى العرب، إلى العرب، وجايين أهل كتاب يقولوا محمد رسول الله وبس، إلى العرب ما يخصناش. فقول لنا لا، يقول لهم لا، عايزين تخشوا في الإسلام يبقى بني الإسلام على إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ لازم تقر بيها ليك ولكل الناس. عايز أقول لك حسب نوعية المخاطب واحتياجاته النبي يشرح له مباني الإسلام الخمس. قال الإمام مسلم: وحدثني ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة، قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس، اسمع: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قال له شهادة أن لا إله إلا الله فين؟ وأن محمدا عبده ورسوله. ها؟ لا، أصل الرجل ده مسلم، هو عايز بيخش له في، عايز يختصر له الإجابة. الرجل بيقول إيه؟ طاووس قال أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ واحد بيقول له متيلا للغزو والجهاد، عايز يقول له إن أنت لو قعدت إسلامك مش كامل، أنت مقصر، أنت، فعايز يقول له إن إيه؟ إن ده على واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط إيه؟ عن الباقي. فعبد الله بن عمر يقول له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قال له أنا سمعتني يقول كده، فأنا إسلامي الحمد لله، أنت عشاكك في إسلامي. فاختصر له البيان، إنه مش محتاج يبين له إيه التفاصيل، محتاج يقول له بس إن إيه مباني الإسلام، وأنا الحمد لله بعملها كل. ولأن النبي ممكن يكون قالها برضو لحد من الصحابة إيه حاله، كان يستدعي الاختصار. فإحنا عندنا صيغ لنفس الرواية، نفس الراوي عبد الله بن عمر، مرة يقول لنا النبي قال بني الإسلام على خمسة، ومرة يقول لنا النبي قال بني الإسلام على إيه خمس، نفس المعنى، على خمسة يعني خمسة مباني، خمسة إيه فرائض، على خمس يعني خمس خصال. إنما في النهاية المباني واحدة، أن يوحد الله، دي مرة النبي قالها، ومرة تانية قال أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ومرة النبي قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ومرة النبي قال شهادة أن لا إله إلا الله مع بقية المباني الأربعة. وقلنا ان اقام الصلاة موضوع كبير، مش معناها الصلاة، ده الصلاة وزيادة حاجات زيادة، اقام الصلاة، اقام الصف، تسوية الصف ده من اقام الصلاة، دعوة الناس لاقام الصلاة هذا من اقام الصلاة، اقام الصلاة دي حاجة كبيرة جدا، وده من الاسلام. لما انت تدعو اليه يبقى انت بتكمل اسلامك، بتقويه. وهكذا ايتاء الزكاة، حتى لو انت بتزكيش، لما تشجع الناس على اخراجها وتدل الناس على على على يعني اماكن انفاق هذه الزكوات، يبقى انت بتؤتي الزكاه، تؤتي يعني بتوصل لحد اصحابها. وصيام رمضان وحج البيت، طبعا في الروايات الاخرى وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. لما النبي يكلم واحد غني يقول له حج البيت والنبي يسكت عليه الصلاة والسلام، خلاص. لما يكون واحد فقير وممكن يحزن، فالنبي يقول له إيه؟ لمن استطاع إليه إيه سبيلة. كل الألفاظ دي حسب نوعية المخاطب، والنبي أوتي جوامع الكلم والفصاحة والبلاغ، الكلمة الزيادة في غير موطنها ما كانش النبي يقولها، دقيق جدا. اللي يحتاج لكلمة زيادة النبي يقول له، اللي مش محتاج ما يقولوش ولا كلمة حتى زيادة، مش محتاج عليه الصلاة والسلام. دي الروايات بتاعت مباني الإسلام. عندنا الرواية الجاية مشهورة باسم ايه؟ حديث وفد عبد القيس. وفد عبد القيس احنا نقرأ منه اللي نقدر عليه، وبعد كده ان احنا لنا معه وقفات. ووفد عبد القيس، اولا عبد القيس دي قبيلة ساكنة فين؟ ناحية البحرين، بعيد عن المدينة، بعيد ناحية البحرين، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبائل ده، هم يدوبك على قرب البحرين على طول، فبينهم وبين النبي قبائل من الاعداء، بينهم وبينهم عداوات. عبد القيس ق... قبيلة كبيرة جدا وضخمة بعتوا وفد نيابة عن القبيلة. الوفد ده اتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه والنبي جاوبهم، سألونا. وقصة ذهاب الوفد ده قصة عجيبة هنبقى نقولها الأسبوع الجاي إن شاء الله، إن كان في العمر بقية، إن كانت الأحوال طيبة كده والتقينا ربنا جمع بينا وبيكم الشمل، نقول القصة الوفد ده راح إزاي، إيه السبب يعني. بس نقرأ الحديث تجي الأول. قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس. ما تنسوش أبي جمرة ده كان يعني ايه ملازم لابن عباس باستمرار. ح يعني تحويلة في الاسناد، في اسناد وفي تحويلة تانية هتوصل برضو ايه لنفس الطريق. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، اخبرنا عباد بن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، إحنا حتى من قبيلة ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، بيننا وبينك كفار مضر، إحنا مسلمين بس بيننا وبينك كفار، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. في الشهر الحرام ما فيش قتال، ما فيش حرب، كله بيسكت، حتى الكفار كانوا بيراعوا حرمة الشهر الحرام. فعبد القيس قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما نقدرش يجي لك إلا إيه في شرح، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. الله، مش إحنا نعمل به بس، وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ده قبلك قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الزكاة وقبل الحج، الإيمان بالله. ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ده هنا ها لا خمس الغنائم، الغنائم دي تيجي من الحرب. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في رواتي شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. النبي يقول لهم إيه؟ لأنه قال لهم أنا حأمركم بأربع وأنهاكم عن إيه؟ فقال لهم شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. هذا الحديث له روايات، له عدة روايات. فالنبي أمرهم بأربعة ونهاهم إيه؟ عن أربعة. إيه الحاجات الأربعة اللي النبي أمرهم بيها، وإيه الحاجات الأربعة اللي النبي نهاهم عنها، وفي آخر الحديث في إضافات في زيادات كده نحتاج إليها كثيرا. حديث إيه؟ وفد عبد القيس. ما تنسوش الاسم ده، وفد عبد القيس، مهم جدا نحن نسمع الحديث ونقف معه وقفات لنتعلم مسائل في ديننا، مسائل في الفقه، في الإيمان، في التوحيد، في السلوكيات، في الأخلاقيات، كما سنعرف إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.